يقول: الصلاة عليك، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور خلق الله. طبعا هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به دليل لا في الكتاب ولا في السنة، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، هذا هو الصحيح. أما أن يقول يا أول خلق الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول خلق الله تبارك وتعالى. أول خلق الله كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أول شيء قال: إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فيبقى أول مخلوق هو القلم. يبقى فعل بعض المؤذنين وهو يبدأ الأذان يقول: السلام عليك، السلام عليك، السلام والصلاة عليك يا أول خلق الله، ده من بدع الإيه؟ من بدع الأذان. أيضا من بدع الأذان المستهجنة جدا، طبعا ده طبعا دي حاجة منتشرة بشكل بشع في أغلب المساجد، اختيار مؤذن صوته قبيح، اختيار مؤذن صوته قبيح. تلاقي بعض الناس لا يحسن الأذان، صوته غير ندي، صوته ما فيهوش الحلاوة أو النداوة، ويبدأ هو اللي يؤذن، وهو عندما يؤذن ينفر الناس من هذا الأذان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو محذورة رأى الرؤيا الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمه بلالا فإنه أنبى صوتا منك. يبقى الأصل عند اختيار المؤذن أن اختار المؤذن صاحب الصوت الندي، الصوت الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: علمه بلالا فإنه أنبى صوتا منه. فبلال رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أذن أطرب القلوب والأسماع رضي الله عنه وأرضاه. فيستحسن أن يكون المؤذن صوته جميل، مش أي حد يأذن، لا، مش نجيب مثلا عم فلان والحاج فلان لا، المسألة إحنا نختار المؤذن كما نختار الإمام، لأن الأذان شعار ينادى به على الصلاة. وبعض اخواننا حكى موقف حدث في امريكا، لعلي حكيت للاخوه ان انتوا عارفين في امريكا بخلاف هنا يمكن تشغل ميكروفونات خارجيه والناس كلها تسمع، لا حرج. في امريكا ممنوع الاذان، اذان داخلي بس، الميكروفونات الداخليه كده. بيحكي بعض اخواننا بيقول ان واحد من الامريكان ماشي في منطقه فيها مركز اسلامي، وكان في احد اخواننا بيأذن، وكان اذانه اشبه ما يكون باذان الحرم، اذان جميل كده ورقيق، وبعض الامريكان ماشي عمال يتلفت كده ويسمع وبتاع، فسمع الصوت ده فراح انجذب ناحيه الصوت، وفضل يمشي ويمشي لحد ما وصل عند الصوت وبدا ايه طلع فوق، سال، هو يظن انها نوع جديد من انواع الموسيقى الراب او التي تعود على سماعها، وقال: فين الموسيقى دي؟ منين جايه الموسيقى دي؟ فقالوا: دي مش موسيقى، ده اذان المسلمين. فدخل المركز بدا يسال: ايه الاذان ده؟ حكوا له قصه الاذان، وان الاذان ده شعار للمسلمين للنداء للصلاه، وعلموه يعني ايه الصلاة ويعني ايه التوحيد ويعني ايه محمد صلى الله عليه وسلم، فما خرج من المركز الا وقد اعلن اسلامه لله تبارك وتعالى، اعلن اسلامه لله تبارك وتعالى. وقريبا من ايام قريبة رأيت يعني على اليوتيوب بعض يعني الاخوة صور منظر كده، احدى البريطانيات كانت تقف على سطح منزل في القاهرة وسمعت اصوات الاذان وهو تردد في جنبات القاهرة كلها، فجذب انتباه هذا الاذان فاخذت تبكي واعلنت اسلامها ودخلت في دين الله تبارك وتعالى. الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب صوت الاذان. الاذان شعير. الاذان شعير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطول الناس اعناقا يوم القيامه المؤذنون. فالاذان ده امانه، فلابد ان احنا لما نجيب المؤذن نختار المؤذن صاحب الصوت الندي. انما احنا نجيب بقى واحد يطلع الله اكبر، انت طارق تبارك ولا ايه؟ انت اشتغلت تاني، والبعض طالع طبعا زي ما يكون بينادي على اي حاجه من الحاجات اللي بينادي عليها الناس، طبعا ده ايه؟ طبعا بشكل يعني ينفر الناس من الاسلام. ايضا من الاخطاء في الاذان عدم استقبال القبله في الاذان. عدم استقبال القبله في الاذان، بعض المؤذنين يكون مثلا عايز ياذن فيقف ايه؟ المنبر موجود كده، هو يقف الناحيه دي كده عكس القبله خالص. ليه؟ بحجه ان انا باذن. وطبعا في مسألة هنا جميلة جدا أهل العلم كانوا نبهوا ليها، وهي مسألة الأذان داخل المسجد. الأذان داخل المسجد، من السنة يا أخوانا الأذان خارج المسجد مش داخل المسجد. من السنة ان المؤذن يقف خارج المسجد او على منارة المسجد عشان الناس تشوفه، مش من السنة ان المؤذن يأذن في المسجد. وعشان كده انا كنت افضل واتمنى ان اخونا الشيخ محمد موسى يعمل لنا بنا للمايك في الخارج، عشان المؤذن لما يأذن يأذن من الخارج، يأذن من الخارج حتى يراه الناس. يعني دي السنة، المؤذن اذا اراد ان يؤذن بالصلاة يقف في الخارج، والاقامة من داخل المسجد، الاقامة من داخل المسجد. فالسنة ان المؤذن يراه كل الناس، يراه كل الناس وهو يستقبل القبلة ويرفع هذه الشعيرة العظيمة المباركة، شعيرة الاذان. ايضا من اخطاء الاذان، بعض الناس اذا اراد ان يؤذن يقف قدام الميكروفون يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر. طب كويس، انت جبت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، جبتها منين؟ خدت بالك؟ انت عايز تتعود وتقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك، انما انك تلحنها صيغه الاذان لا ينفعش. والبعض طبعا برضه نفس المساله، يجي يشغل الاذان في الراديو ويجي عند دعاء الشيخ الشعراوي اللهم رب هذه الدعوه، ويقوم جاي فاتح ليه الميكروفون، فالناس تسمع اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد رسول الله وتفضل، وجاي الله اكبر الله اكبر، برضه ما ينفعش. ليه؟ لان اصبح الان انت هذه الزياده صارت مرتبطه بالايه؟ الاذان، صارت مرتبطه بالاذان. ايضا من الاخطاء في عند الاذان ان المؤذن يضع الكفين على الاذنين، يحط ايدين اتنين كده، او يحط الكف واحده ايد واحده كده، خدت بالك؟ انما الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان حديث ابي جحيفه يقول رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. يبقى ما ينفعش ان انت تحط ايدك كده، انما السنه انك تحط صبعك كده كده مش كده. يبقى السنه ان الواحد يحط ايه؟ الصبع بقى في الاذن دي، الصبع بقى في الاذن دي كده بس، ويلف ويدور مع الاذان كده. انما ما ينفعش ان هو يحط ايده كده، خدت بالك؟ ده بخلاف الايه؟ بخلاف السنه. ايضا من الاخطاء ان البعض يؤذن يقول الله اكبر ويسكت، الله اكبر ويسكت. لكن الصواب اننا في زمن السلم كان يجمع بين التكبيرتين في الاذان، يعني يقول الله اكبر الله اكبر ويسكت، ده الصح. انما يقول الله اكبر الله اكبر، ده ما ينفعش. يبقى الصواب ايه؟ ان تجمع بين التكبيرتين في الاذان، الله اكبر الله اكبر ويسكت، وبينه الله اكبر الله اكبر كده، بالاربع ايه؟ الاربع تكبيرات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر كم مره؟ مرتين. ما قالش اذا قال المؤذن الله اكبر ثم قال الله اكبر، لا، قال الله اكبر الله اكبر. دل ذلك على ان المؤذن الاصل، المؤذن لما يجي اذن يقول ايه؟ يقول تكبيرتين ويسكت، وتكبيرتين بعد منه. ايضا مما يؤيد ذلك ان بلال امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. بلال امر ان يشفع الاذان، يعني الله اكبر الله اكبر تشفع، وفي الاقامه يقول ايه؟ الله اكبر ايه؟ مره واحده بس. وايضا من الاخطاء ان بعض المؤذنين لما يجي عند كلمه الله اكبر دي يجي يقول ايه؟ الله اكبر، ها؟ يمدها كده الله اكبر، كانه استفهام، كانه خرج مخرج الايه؟ الاستفهام. طبعا طبيعي الله اكبر، وانت لما تقول لي الله اكبر اقول لك ايه؟ لا الله اكبر، صح؟ انما هي ايه؟ الله اكبر على طول. الله، مش الله اكبر. البعض بيعملها كده يقول الله اكبر الله اكبر، لا، الصواب الله اكبر. الصواب ايه؟ الله اكبر. ايضا بعض الناس بيقول الله اكبر، ما بيجيش الله، لا، بيقولها بالفتح بس، ياخدها خط كده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، ياخدها بالفتح. انما الصواب هي بالضم، الله اكبر الله اكبر، بضم الايه؟ بضم الهاء. البعض طبعا بيقول الله اكبر اكبر اكبر، ده في لغه العرب يعني الطبله، اكبر ليه الطبله، فانت لما تقول الله اكبر يعني انت كانك بتقول الله طبله، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اللفظ الصحيح الله أكبر الله أكبر، إنما أكبر خطأ. والبعض بيقول الله أكبر الله أكبر بالجيم، ينفع؟ ما ينفعش. أجبر من الجبر، أجبر من الجبر، جبر فلان فلان أو جبر كسر فلان أو جبر كسر فلان، ده الجبر ده غير أكبر من الكبر. الله تبارك وتعالى هو العلي الكبير، الله جل هو العلي الكبير. والبعض بيخطئ تاني يقول ايه الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر، بيحط واو ايه ما بين الله وأكبر، بدل ما يقولها ضمة يقولها ايه، يقولها الله هو أكبر الله هو أكبر وأكبر، لا هي الله أكبر ضمة خفيفة كده، الله أكبر حركة واحدة الله أكبر. والبعض يقول أشهد، هي الصواب أشهد أن لا، أن لا، النون جه وراها لام، لإخواننا بقى مدرسين التجويد، نون وراها لام، حكمها إيه؟ إدغام بإيه؟ إدغام بغل، ها؟ ما إحنا نسيبه هو يقول، إحنا نسيبه، إدغام بإيه؟ إدغام بدون غلة، الإدغام بدون غلة ده بيجتمع في حروف، في حروف كلمة إيه؟ أيوة، إدغام بدون غلة في حروف كلمة إيه؟ اللام والإيه؟ الراء واللام، ده إدغام بإيه؟ بدون غنة. يبقى لما يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن النون وراها إيه؟ لا، يبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مفيش غنة خالص. إنما البعض يقول أشهد أشهد أن لا أن لا، يديها غنة شوية كده، ما ينفعش. أو البعض يتكلف فيها يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بس خطأ. لأن على فكرة من الحاجات المهمة جدا إن ينبغي تطبيق قواعد التجويد على الأذان، ينبغي تطبيق قواعد التجويد على الأذان. فوانت بتأذن الغنة تغنها، المد تمد، الإدغام تدغمه، يبقى تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والبعض طبعا بيقول أشهد أن لا إله، أن لا إله، يعني ما بيجيش إيه أن لا إله، لا لا إله، ما يجيبش الإيه إلهها، يعني يغير الحركة، وتغيير الحركة يغير المعنى. والبعض طبعا بعض بقى الصوفية وجماعة يعني اللي يقولك أنتوا بتكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقولك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قال إيه يا عم، يقولك وأنا فيها حاجة، هو سيدنا محمد ده مسيرك وتجرافك، اقول سيدي وتجراس، بس الاذان ده عبادة توقفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذان 17 كلمة، انا ما زيدش فيه، دي عبادة توقفية، انا ما ينفعش ازود فيه، ان زيادة فيها حرف واحد بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما ينفعش اقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، قول في خارج الاذان وخارج الصلاة سيدنا محمد رسول الله، لما حد ما تموت صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بعينه وامهاتنا، هو سيد ولد آدم ولا فخر. لكن في الأذان في العبادة أقول زي ما هو علمنا، ها؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالإنسان يقول زي نفسه لما علمه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما ينفعش يقول أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دي زيادة، وهذه الزيادة طبعا من الزيادات اللي فيها بدعة. يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول حي على الصلاة، البعض يقول حي على الصلاة بس كده، الصلاة لم ألف يقف، إنما الصلاة حي على الصلاة، يطلع الإيه الهاء عشان يكتمل الإيه، يكتمل الحرف. حي على الفلاح، طبعا دي عادة في كفر الشيخ أو في منطقة الدلتا إن هم دايما بيضيعوا الحرف الأخراني، ها؟ إحنا لا، عادة كمان هنا في وسط الدلتا إنه بيضيع الحرف الأخراني، ياكل الحرف الأخراني، يقول لك إيه محمد محمد احمد ابراهيم، ما بيجيش الحرف الاخراني خالص. لاحظ كده في الناس تلاقيه ياكل الحرف الاخراني خالص، احمد ابراهيم يا فلان كده فلان، ما يجيبش حتى الحرف الاخير، الحرف الاخير ده ما يجيبوش. لكن في الاذان ما ينفعش، في الاذان ما ينفعش، حي على الصلاه، حي على الفلاح، ما ينفعش اقول حي على الفلاح، لا الفلاح لازم الحاء تطلع. طبعا من جملة الأخطاء في الأذان إن بعض المؤذنين إذا فرغ من الأذان يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الأذان كده وليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة كل ده على صوته في الميكروفون مع الإيه؟ مع الأذان. طبعا المسلم أبنائنا لسه بيتعلموا السنن ويتعلموا الكتاب والسنة وبياخدوا الكلام ده بالإيه؟ بياخدوا الكلام ده بالسماع. فلما يبدأ ابني لسه طفل صغير ويسمع الأذان ويلاقي المؤذن كل ما يسمع المؤذن يلاقي بيزود إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أو بيزود أي كلام هيطلع أتعود على إيه؟ إن هو ده الأذان الصحيح. خدت بالك؟ فتنتشر البدعة. الصواب إن إحنا نلتزم بالسنة. السنة فين؟ في الأذان. أيضا من الأخطاء الإسراع في الأذان، تلاقي واحد بيأذن كأنه راكب مجري، الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر، مفيش تأني، مفيش تأني، التروي في الأذان مطلوب، التروي في الأذان مطلوب، وأيضا بعض الناس بيأذن يعني كأنه بيقرأ جرنان، شفت ما يقرأ جرنان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن التلحين والتطريب في الأذان يعني إلى حد ما مطلوب. إنسان يجود الأذان ويعني يتغنى بالأذان وهو أفضل ما تغنى به بعد القرآن الكريم أن يتغنى بالأذان. طبعا أحيانا يحدث مثلا مؤذن وهو بيأذن طلع ريح فيوم جاي يجيب واحد مكانه وتخليه يكمل الأذان بدل ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش واحد يجيب واحد يكمل وراء الأذان، إن ده يعني الأذان يعني الوقف على فاعله فقط، فإذا أراد يعني يأتي الأذان من أول جديد، يأتي الأذان إذا ناب المؤذن شيء، مثلا مؤذن بيأذن وأصاب رعاف نزل منه دم ولا حاجة، فيقف وغيره كم غيره يأتي بالإيه؟ يأتي بالأذان. طبعا من جملة الأخطاء في الأذان عدم يعني الاستخدام الألفاظ الشرعية التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الأذان كاملة، يعني ما يستخدمش الأذان كصيغة الأذان إيه؟ صيغة كاملة، تلاقي بقى يزود ينقص يشيل يحط، ده كله من الزيادات أو الحذف الذي لا يجوز، لأن الأذان زي ما قلنا مسألة شرعية أو توقيفية يلزم الإنسان فيها الوقوف على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في السنة. ونقف عند الأخطاء عند مستمعي الأذان، نكملها غدا إن شاء الله، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم خير. تفضل. سماع الأذان في غير وقته طبعا من المسائل المهمة جدا، بعض الإخوة بيعمل الأذان بتاعه نغمة للموبايل، الأذان نغمة للموبايل، لكن الأذان في غير وقته لو أنت يعني بتسمعه لنفسك من باب سماع الذكر لا حرج، لكن إنك تذيعه وتفشوه في الناس أنا لا أرى ذلك، لأنه هو يضيع ويخلط على الناس أوقات الصلاة، يخلط على الناس أوقات الصلاة. اسمع لنفسك مش مشكلة، كأنك تسمع القرآن مش مشكلة، إنما تخليه نغمة وتخليه كده. برضو مسألة النغمة، هل يجوز تشغيل الأذان نغمة للموبايل؟ لا يجوز تشغيل الأذان نغمة للموبايل، كما لا يجوز تشغيل القرآن نغمة للموبايل، لا يجوز تشغيل القرآن ولا الأذان نغمة للموبايل. إنما بعض أهل العلم هل يجوز الدعاء، لكن وأنا أرضى أيضا أرى أن الدعاء لا يجوز، لأن واحد بيدعي اللهم وبيقع عليه اللهم اش ونقاطع عليه ايش عايز ايش عايز يقول ايش فيه ونقاطع عن ايش انت ده من سوء الادب مع الله تبارك وتعالى. ولو قدر ربك سبحانه وتعالى وانت دخلت الخلاء وواحد رن عليك حتى تعمل ايه؟ هتأذن وانت في الحمام ولا تقرا قران ولا تقول دعاء؟ فما ينفعش. يستحسن الموبايلات اما انك تخليه على الفايبريشن اللي هو الجرس ده الهزاز، او انك تخليه الايه الجرس اللي هو ما فيهوش النغمة. طبعا احنا هنتكلم بعد كده عن اخطاء المصلين في استخدام الموبايلات، وان طبعا كثير من المصلين يفسد على المصلين صلاتهم بسبب استخدام الموبايل او ترك الموبايل مفتوح في الصلاة. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. لا ما عليه حرج. انسان طبعا احنا مسألة ان ممكن يكون انسان عنده لثغة ألسن او عنده الراء، هل يعني في مشكلة ان هو يأذن؟ لا ليس هناك فيها مشكلة. موسى عليه السلام كان عنده في لسانه حرف، لذلك قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قيل أن موسى عليه السلام أعطاه فرعون وهو الصفر صغير جمرة وقال خذها على أنها تمرة فاحترق منها لسانه فكانت عنده لثغة في الراء أو في الثاء واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. نعم نعم. لا الأذان الإلكتروني لا يلزم الإنسان ترديده. الأذان الإلكتروني أو الأذان الرقمي لا يلزم الإنسان ترديده. اللي يلزمك ترديمه أذان المؤذن بس. الإنسان لما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المقصود بالمؤذن الألف واللام هنا للعهد. مؤذن المعروف. مؤذن المعروف مؤذن المسجد. مش مؤذن الراديو ولا مؤذن ال لكن لو ربط خلفه لا حرج. لكن هو لا يلزم. الناس أمر له مثلا. نأمل أنه يتابع. جزاكم الله خير.